وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواع لها ثلاثة أنحاء. وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواع لها ثلاثة أحوال. أولها أن يضاف إليها، أن تضاف إليها إضافة تسبيب، أن تضاف إليها إضافة تسبيب، أي أنها مسببة لها فهي المبتدئة بها، وهذا من الكفر الأكبر. وثانيها أن يضاف إليها إضافة سبب، أنها سبب لنزول المطر أو كثرة الغبار أو قوة الرياح، وهذا كفر أصغر. وثالثها أن يضاف، أن تضاف إليها إضافة ظرف، إضافة ظرف، وهذا جائز، وهذا جائز، لأنه يجعلها وقتا زمانيا فقط، وقتا زمانيا فقط. عرف بجريان القدر به، عرف بجريان القدر به، كقول الناس إذا طلع سهيل إيش فلا تأمن السيل، إذا طلع سهيل فلا تأمن السيل، أو يقولون إذا طلع سهيل برد الليل، يعني هو وقت لتغير الجو إلى البرودة، وكذلك في رجاء الأمطار بعد. فهذا عرف بطريق إيش القدر، من تتابع القدر الناس يرصدون هذا فيعرفون أنه إذا طلع سهيل حصلت هذه الأحوال، فهذا جائز. نعم أحسن الله. ومنه الحديث المتقدم الذي حسنه جماعة، إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، يعني هذا وقت ذلك. نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله: التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد النائحة. بقي هذا آخر هذا المجلس، لكن بقي التنبيه على مسألة دخلت في مسألة في ذهني، وهي النوع الثاني من أقسام التنجيم، تنجيم التأثير، وهو إيش؟ اعتقاد كونها إيش مرشدة إلى الغيب دالة عن باتفاقها واتلافها، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. دخلت علي هذه المسألة بمسألة من يذهب إلى المنجم، هل يقع من الذاهب إليه شرك أكبر أم أصغر؟ والصحيح أن الذاهب إليه يقع منه شرك أصغر، لأن العرب كانت تعتقد أن لهؤلاء المنجمين قوى باطنة بالاتصال مع الأفلاك العلوية، يعلمون بها الغيب، فهم يعتقدون أنها سبب، فهذا الذاهب الواقع منه شرك أصغر في أصح القولين. أما المعتقد نفسه صاحب التنجيم فهذا شرك أكبر، أما المعتقد نفسه صاحب التنجيم فهذا شرك أكبر، فأصلحوها عندكم أن هذا شرك أكبر.